فترة ساخنة جدا، لدرجة أن السلطة كانت بتستدعي الشيخ عبد الحميد كشك دوما، وكانت شعبية الشيخ عبد الحميد كشك شعبية عالية جدا، وده اللي دعا المشير عبد الحكيم عامر أنه هو يبعث يجيب الشيخ عبد الحميد كشك من أجل أنه يتهدر دم الإمام الشهيد سيد قطب. ولكن طبعا الشيخ عبد الحميد كشك رفض أنه يفعل ذلك، وبالفعل كان لازم تاني ياخدوا الشيخ كشك ويودوه السجن، والمرة دي خدوه المجهول، ما كانش عارف هو مسجون فين، إلا لما أذن الفجر عرف ساعتها الشيخ عبد الحميد كشك أنه بالقرب من مسجد محمد علي، وده معناه أنه هو دلوقتي مسجون في سجن القلعة. أنا لا أخاف الموت، بل هو غايتي ووسيلتي لتحقق الرغبات. لا أخشى التهديد، فلقته الدت سنة 66900 عندما أرسل إلي المشير بعض رجال مخابراته في مسكني، وجلسوا معي بعد العشاء وقالوا لي إننا من طرف فلان، وهو يقول لك بالرم أخطب الجمعة عن إباحة دم سيد وأن دمه مباح ودمه حلال. حلال حلال يا مفترون بالأمر. قلت أنا لا أعرف الأمر إلا من واحد، هو الذي يقول قل إن الأمر كله لله. لأن الشيخ عبد الكشك رفض هذا التهديد واستعلى عليه، وإلا إما أن يهدر دمه في خطبة وإما أن يلاقي ما يلاقي. طب تخيل واحد كفيف لا عزوة له، لا ليس له شيء، لكن إحنا كنا بنشوف الشيخ كشك في تحديه وفي سطوته مماثل لشخصية العز بن عبد السلام رحمه الله سلطان العلماء، وإحنا عرفنا العز بن عبد السلام من الشيخ كشك نفسه، فكنا دائما في جيلنا متخيلين ان هو العز ابن عبد السلام. فرفض طبعا هذا الكلام، وبالتالي قضى من حياته سنتين في السجن الحربي من أسوأ ما قضى، وحكى هو تفاصيلهم في كثير من خطبه ومن دروسه يعني رحمه الله. وكان في السجن الحربي كلابا، الكلب أعلى من الحمار، كلاب تعيش على اللحوم، كلاب رباها الكلاب، كلاب رباها الكلاب لتنهك لحوم الموحدين، وتعددت أسماء الكلاب التي سماها الكلاب. أسمعت بالإنسان ينفخ بطنه حتى يرى في هيئة البالون؟ أسمعت بالإنسان يضغط رأسه بالطوق حتى ينتهي لجنون؟ أسمعت بالإنسان يشعل جسمه نارا وقد صبغوه بالفزلين؟ أسمعت ما يلقى البريء ويصطلي حتى يقول أنا المسيء خذوني؟ أسمعت بالآهات تخترق الدجى رباه عدلك إنهم قتلوني؟ إن كنت لم تسمع فسل عما جرى مثلي ولا ينبيك مثل سجيني.